ومنه سمي حطيم البيت هجرا، فأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول. وأما حجر اليمامة فهو منزل. وهذه ترجمة تتعلق بقوله عز وجل من حرم ربيعة واحد كما ظهر لنا أو مرضا، ورد في ذلك حديث أم مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لا أحد أغير من الله عز وجل، ولهذا حرم الفواحش كما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب ولا شيء أحب إليه مدح من الله، ولهذا ولذلك مدح نفسه. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا المقصود منه أولا وأنه لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، غيرة على الحرمات ولا تفعل، وأن ينفع الناس عنها ويبتعد عنها وأن يحذروها، الله سبحانه وتعالى حرمها. لهذا دليل على أن الله يصف بالغيرة وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى، المخلوق له غيرة، الله تعالى له غيره، وكل غيرته تليق به كما يليق الخالق صفاته تليق به وهي صفات كمال، والمخلوق صفاته تليق به فهو فقير وصفاته مثله فيها ضعف وافتقار. قال باب قوله هلم شهداءكم، لغة أهل الكتاب هلم للواحد والاثنين والجميع. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية ثم ذكر البخاري رحمه الله باب قوله عز وجل قل هم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، واورد فيه حديث متعلق بالساعه، وانه حديث ابي هريره وانه لا تقوم الساعه حتى تخرج الشمس من مغربها، فاذا خرجت لم يكن ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل. وفي بعض النسخ وأورد تحت الترجمة الحديثة من طريقين، وببعض النسخ ترجمت لهذه الآية وببعض ترجمت وذكر بعدها الحديث من أحد الطريقين، ثم ذكر ترجمة أخرى تتعلق ب لا يرفع نفسا إيمانها النسخ في وفي يونس، وعود بعد حديثا. الحقيقة أن الحديثين هم ألصق بهذه الآية الأخيرة، أن هلم شهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذا، ليس بواضح ذكر الحديث تحت هذه الترجمة أو يتعلق بهذه الآية، وإنما هو يعني المناسب بالنسبة لكل من الحديثين هو الآية التالية، لأنها هي المناسبة لإرادة الحديث تحتها. فلا أدري ما وجه إرادة الحديث تحت الآية الأولى الحق العلم شهداءكم الذين يدعون الله حرمها. أما ذكرهما جميعا تحت الآية الثانية فهو واضح لأن المناسبة واضحة. قال سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: وليشا المال المعتدين في الدعاء وفي غيره عفوا كثروا وكثرت أموالهم. الفتاح القاضي: افتح بيننا اقض بيننا. نفقنا رفعنا. انفجست انفجرت. مدبر خسران. آسى أحزن تأسى تحزن. وقال غيره: ما منعك أن لا تسجد؟ يقول: ما منعك أن تسجد؟ يخطفان أخذ الخفاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق يخطفان الورق بعضه إلى بعض. لؤاتهما كناية عن فرجيهما، ومتاع إلى حين هو هاهنا إلى يوم القيامة. والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها. الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس. قبيله سيله الذي هو منهم. اجتاركوا اجتمعوا. ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموما واحدها سم، وهي عيناه ومنخراه وفمه وأذناه وجبره وإحليله. غواش ما غشوا به نشرا متفرقا نسدا قليلا. يغنوا يعيش حقيق الحق ترهبوهم من الرهبة. تلقبوا تلقموا طائرهم حظهم طوفان. قال طائرهم حظهم طوفان من السيف، ويقال للموت الكثير الطوفان. القمل الحملان يشبه صغار الحلم. عروس وعريس بناء. سقط كل من ندم فقد سقط في يده. الأسباط قبائل بني إسرائيل يعدون في السبت يتعدون له يجاوزون. تعدوا تجاوز شرعا شوارع. بئيس شديد أخلد إلى الأرض قعد وتقاعد. فنستدرجهم أين أتيهم من مأمنهم. فقوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. بالجنة للجنود أيان مرساها متى خروجها. فمر بها الحمل فأتمته. ينزغنك يتنفنك طيب ملم به اللمم. ويقال طائف وهو واحد. يمدونهم يسلمون وخيفة خوفا وخفيا من الإخفاء. والآفال واحدها أصيب ما بين العصر إلى المغرب. قال: وخيفة خوفا وخفيا من الإخفاء. والآفال واحدها أصيب ما بين العصر إلى المغرب. فقوله بكرة وأصيلا. قال: باب قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال قلت: أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال: نعم. ورفعه. قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المزحة من الله، ولذلك مدح نفسه. ثم أن البخاري رحمه الله بعدما فرغ من سورة الأنعام فأورد ما أورده فيها، انتقل بعد ذلك إلى سورة الأعراف ورد كما فعل فيما مضى في سورة الأنعام بكلمات عديدة من سورة من أولها ووسطها وآخرها، وتكلم عليها وبين معانيها. ثم بعد ذلك انتقل الى الابواب التي يورد الاحاديث تحتها، فاتى في باب قول الله عز وجل: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. واورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي مر في اخر سوره الانعام من طريق اخرى غير الطريقه التي اورده فيما مضى من النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل من اليهود

أول قبر يشق عن صاحبه قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. على هذا لا تنادي بينه وبين هذا على أن الذي حصل بعض بالآخر. قال باب المن والسلوى. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. وهذه الفترة تتعلق بالمن والسلوى، وأورد تحتها هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمأة من المن وفيها شفاء العين، ماؤها شفاء للعين. في بعض الروايات هنا شفاء العين. من هذا ذكر المن الحديث أن الكمأة منه، الكمأة هي التي تحفل في الأرض عندما ينزل المطر، فتكون في بطن الأرض وتتفق عنها ويأخذها الناس ويأكلونها ويستفيدون منها. وهذه الكمأة أخبر عليه الصلاة والسلام بأن ماءها شفاء للعين، يعني علاج يعالج به العين من الوجع. أطلب نجيب على من في جهة. قال الله تعالى: أن الراوي دخل عليه حديث لحديث فرتب الحديث لحديث فجهله ومنهم من قال غير ذلك.